الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي. كنا قد وقفنا على الآية 94 من سورة الأعراف، فنبدأ على بركة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظنا يا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمار، يعني فكذبوه إلا أخذنا عاقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء والضراء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: البأساء الفقر، الضراء المرض. هذا معنى قول من قال: البأساء في المال، والضراء في النفس. وقيل: البأساء البؤس وضيق العيش، والضراء والضر سوء الحال. وقيل: البأساء في الحرب، والضراء الجد، لعلهم يضرعون كي يتضرعوا فيتوبوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني النعمة والسعة والخصب والصحة، حتى عفوا كثروا وازدادوا وكثرت أموالهم. يقال عفا الشعر إذا كثر. قال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم، وقالوا من غرتهم وغفلتهم وبعدما صاروا إلى الرخاء. وقد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هكذا كانت عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، ولم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله. فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. قال الله تعالى: فأخذناهم بغتة فجأة آمن ما كانوا وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر في السماء والنبات من الأرض. وأصل البركة المواظبة على شيء، أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والجذب، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة. أفأمن أهل القرى الذين كفروا وكذبوا، يعني أهل مكة وما حولها، أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون؟ أو أمن قرى أهل الحجاز والشام أو أمين بسكون الواو والباقون بفتح أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا أي نهارا، والضحى صدر النهار، وقت انبساط الشمس، وهم يلعبون ساهون لاهون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله استدراجهم إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم. وقال عطي، يعني أخذه وعذابه: أولم يهدي قراء قتادة ويعقوب، نهدي بالنون على التعظيم، والباقون بالياء على التفريد، يعني أولم نبين للذين يرثون الأرض من بعد هلاك أهلها الذين كانوا فيها قبلهم أن لو نشاء وأصبناهم، وأخذناهم وعاقبناهم بذنوبهم كما عاقبنا من قبلهم، ونطبع ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الإيمان ولا يقبلون الموعظة. قال الزجاج: قولوا نطبع على قلوبهم منقطع عما قبلهم، لأن قول ما أصبناهم ماض ونطبع المستقبل. تلك القرى، أي هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلها، يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب. نقص عليك من أنباء أخبار، يعني ما فيها من الاعتبار. وقد جاءتهم رسل بالبينات والآيات والمعجزات والعجائب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤية من تلك العجائب. نظيره قوله عز وجل: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن عباس السدي: يعني فما كان هؤلاء القوم الذين كفروا، فما كان كان هؤلاء الكفار الذين أهل الشام ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم، حين أخرجوا من ظهر آدم وأقروا باللسان وظنوا التقية. وقال مجاهد: ما ناهوا فما كانوا لو حينا بعدين لكن ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لكن كقوله عز وجل: أو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال ابن يمان: قال يمان بن رباب: هذا على معنى أن كل نبي أنذر قومه بالعذاب فكذبوه. يقول: ما كانوا ليؤمنوا بما كذب أوائلهم من الأمم الخالية، بل كذبوا بما كذب أوائلهم. نظيره قوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك طبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية التي أهلكها، كذلك طبع الله على قلوب الكفار الذين كتب عليهم أن لا يؤمنوا من قومك. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجوا من صلب عدم، وجد أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين فضل العاد. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعد أي من بعد نوح وهود وصالح وشعب موسى بآياتنا بيد نسلنا فرعون وملئه فظلموا بها وجحدوا بها. والظلم وضع الشيء في غير موضع، فظلمهم وضع الكفر وموضع الإيمان، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكيف فعلنا بهم. وقال موسى لما دخل على فرعون: يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. فقال فرعون: كذبت. فقال موسى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أنا خليق بأن لا أقول على الله إلا الحق، فتكون على بمعنى الباء. كما يقول: رميت بالقوس ورميت على القوس وجئت على حال حسن وبحال حسن، يدل عليه قراءة أبي والأعمش: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. وقال أبو عبيدة: معناه حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. قرأ نافع: علي بتشديد، أي حق واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربك من العصا، فأرسل ما يبني إسرائيل يطلق عنهم وخليهم ويرجعون إلى الأرض المقدسة. وكان فرعون قد استخدم في الأعمال الشاقة من ضرب اللبن ونقل التراب ونحوهما. فقال فرعون مجيبا لموسى: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان مبين، وثعبان الذكر العظيم من الحيات. فإن قيل أليس قد قال في موضع آخر: كأنها جان، والجان الحية الصغيرة. قيل إنها كانت كالجان في الحركة والخفة وهي في جثتها حية عظيمة. قال ابن عباس السدي إنه لما ألقى عصاه صارت حية عظيمة صفراء شعراء فاغرة، فاها ما بين أحيها وثمانون ذراعا، وارتفعت من الأرض بقدر ميل، وقامت له على ذنبها، وأضعت الأحياء على الأسفل في الأرض والأعلى في على سور القصب. وتوجه نحو فرعون لتأخذه وقيا، وحملت على الناس فانهزم وصح، ودخل فرعون البيت وصح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك، خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذ موسى فعادت عصا كما كانت. ثم قال فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر، فأدخل يده في جيب، ثم نزع وقيل أخرجها من تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس. وكان موسى آدم، ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال الملأ الذي من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعني إنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخير إليهم الأصحية والآدم أبيض ويري الشيء بخلاف ما هو به، يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر، فماذا تأمر تشيرون إليه؟ وهذا قوله فرعون وإن لم يذكره. وقيل هذا من قول الملأ فرعون وخاصته. قالوا يعني الملأ أرجيه. قرأ ابن كثير وهل بصر ابن عامر بالهمزة وضم الهاء، وقرأ الآخر بلا همزة، ثم نافع برواية ورشم الكسائي يشبعان الهاء كسرى ويسكنها عاصم حمزة ويختلسها أبو جعفر. قالوا وقال عطاء معناه أخر، وقيل احبس، وأخاه معناه أشاروا عليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني الشرطة في المدائن، وهي المدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسلها إلى هذه المدائن رجال يحشرون إليك من فيها من السحرة. وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبوا موسى صدقنا، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر. فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة الكسائي سحار هنا وفي سورته يونس لم يختلف الشعراء أنه سحار. قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، السحار الذي يعلم. وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. قال ابن عباس ومن اسحاق السدي قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى: إن لا نغالب إلا بمن هو منه. فاتخذ غلمانه من بني إسرائيل فبعث فيهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا. وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا معلمهم فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد علمتم سحرا لا يطيقه سحرة الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء، فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى باختلفوا في عددهم. فقال المقاتل: كانوا 72 اثنان من القبط وهما رأس القوم 70 من بني إسرائيل. وقال الكلبي: كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. وكان كعب، وقال كعب: كانوا 12,000. وقال السدي: كانوا بضعة 30,000. وقال عكرمة: كانوا 70,000. وقال محمد بن كدر: كانوا 8,000. وقال مقاتل: كان رئيس السحرة شمعون. وقال ابن جريج: كان رئيس السحرة يوحنا. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا وقالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جوعا ومالا إن كنا نحن الغالبين. قرأ أهل الحجاز وحفص إن لنا على الخبر. وقرأ الباقون بالاستفهام ولم يختلف في الشعراء أنه مستفهم. قال فرعون نعم وإنكم إذا لمن المقربين في المنزلة الرفيعة عندي من مع الأجر. قال الكلب يعني أول من يدخل وآخر من يخرج. قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن نلقي عصا إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبانا. قال موسى بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس أي صرفوا أعينهم عن إدراك الحقيقة ما عن إدراك حقيقة ما فعلوا من التمويه والتخيل. وهذا هو السحر واسترهبوهم أي رهبوهم وافزعوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا فإذا هي حياة كأمثال الجبال قد ملأت الوادي ويركب بعضها بعضا. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل فصارت حياة وفاها في أعين الناس. ووحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. قال ابن زيد كان اجتماع الإسكندرية فإذا هي تلقف. قرأ حفص تلقف ساكنة اللام خفيفة حيث قرأ وقرأ الآخر من فتح اللام تشديد القاف أي تبتنع ما يأفيكم يكذبون من التخايل. وقيل يزورون على الناس فكانت تلتقم حبالا معصيا واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل. وقصدت القوم الذين حضروا فوقع الزحام عليهم فهلك منهم في الزحام 25,000. ثم أخذ موسى فصارت عصا كما كانت وقال الحق. وقال الحسن ومجاهد الحق وبطل ما كانوا يعملون من سحر. وذلك أن السحر قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا عصينا. فقال لما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين ومقرين. وألقي السحرة ساجدين لله تعالى. قال مقاتل فألقاهم الله وقيل ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا. قال الأخفش من سورة ما سجدوا كأنهم ألقوا. قالوا آمنا برب العالمين. فقال فرعون إياي تعنون. فقالوا رب موسى وهارون. قال مقاتل قال موسى لكبير سحرة من ربي إن غلبت قال لا. فقال لا أتين بسحر لا يغلب سحر ولئن غلبتين لو من النبي كفى فرعون ينظر. قال لهم فرعون حين آمنوا آمنتم به. قرى حفص آمنتم على الخبر ها هنا في طه الشعراء. وقرى الآخر باستفهام أآمنتم به قبل أن آذن لكم أصدقتم موسى من غير أمري إياكم إن هذا لمكر مكرتموه أي صنيع صنعتم وأنتم وموسى في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون ما أفعل بكم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ونقطع من كل شوق طرفا. قال الكلب لو قطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى ثم لو صلبنكم أجمعين على شاطئ أهل مصر. قالوا يعني السحرة لفرعون إنا إلى ربنا منقلبون راجعون في الآخرة وما تنقم منا أي ما تكرم منا. وقال الضحاك وغيره وما تطعن علينا. وقال أعطى ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم فجعوا إلى الله عز وجل. فقالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ذكر الكبير أن فرعون قطع أيديهم ورجلهم وصلبهم. ذكر غيره أنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وقال الملأ من قوم فرعون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أو أرادوا بالإفساد في الأرض دعاهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته ويذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. وقال ابن عباس كان لفرعون بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسناء أمر من يعبدها فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن كان قد علق على قصره بن عبد وقال سيدي كان فرعون قد اتخذ قومي أصناما أمرا بعبادتها. وقال لقومه هذه آلهتكم أنا ربها وربكم فذلك قولوا أنا ربكم الأعلى. وقال ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك ويدرك وإلهتك بكسرك الألف أي عبادتك فلا يعبدك لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. وقيل أراد بالآلية الشمس كانوا يعبدونها. قال فرعون سنقتل أبناءهم. قرأ أهل الحجاز سنقتل بالتخفيف من القتل. وقرأ الآخر بالتشديد من التقتير على التكثير ونستحيي نساءهم نتركهن أحياء وإنا فوقهم قاهرون غالبون. قال ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل له أنه يولد مولود يذهب بملكك فلم يزل يقتلهم حتى أتى موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان. فقال فرعون أعيد عليهم القتل فأعادوا عليهم القتل فشكت ذلك بنو إسرائيل. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يعني أرض مصر يورثها يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بالنصر والظفر. وقيل السعادة والشهادة وقيل الجنة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا قالوا أوذينا. قال ابن عباس مما منت السحرة تبع موسى 600,000 من بني إسرائيل، فقالوا يا قوم يعني قوم موسى إنا أوذينا من قبل أن تأتينا برسالة بقتل الأنباء الأبناء، ومن بعد ما جئتنا بهذا قتل علينا. فقيل فالمراد منه أن فرعون قال استخري كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف النار، فلما جاء موسى استسخرهم جميع النار بالأجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له اللبن بتبن فرعون، فلما جاء موسى أجبر من يضربه بتبن من عندهم. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض يسكنكم أرض مصر من بعدهم فينظر كيف تعملون. فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلافهم في ديارهم وأموالهم فعبدوا للعجل. قوله عز وجل وقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب والقصر. وتقول العرب مستهم السنة أي جذب السنة وشدة السنة. وقيل أراد بالسنين القحط والسنة بعد السنة ونقص من الثمرات والغلغلات والآفات والعهات. وقال قتادة أما السنين فلأهل البوادي وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار لعلهم يتذكرون يتأمرون. وذلك لأن شدة ترقق القلوب ترغب فيما عند الله جل وعلا. فإذا جاءتهم الحسنة عن الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أين نحن أهلها ومستحقها على العادة التي جرت لنا في ساعة أرزاقنا ولم يروا تفضلا من الله عز وجل فيشكروا عليها. وإن تصيبهم سيئة جدما وبلاء ورأوا ما يكرهون يطير يتشامون بمساوم معه. وقالوا ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم هذا من شؤون موسى وقومه. قال الله تعالى ألا إنما طائر عند الله أي أنصباء من الخصب والجدب والخير والشر كله من الله. وقال ابن عباس طائر ما قضى الله عليه وقدر له. وفي رواية شؤم عند الله ومن قبل الله أي إنما جاءهم شؤم الكفر بالله. وقيل ما له الشؤم العظيم الذي لهم عند الله من عذاب الله ولكن أكرم يعلمون أن الذي أصابه من الله. وقالوا يعني قلت لموسى مهما كلمة استعمل للشرط والجزاء تأتينا به من آية من أعلام لتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه من الدين فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. فأرسلنا لهم الطوفان. قال ابن عباس فإن الجموع قد أنا محمد بن سعد دخل كلام بعضهم بعد في بعض لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوبا أباه وقومه إلا لإقامة على الكفر والتمادين في الشر. فتابع الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. فلما عالج منهم بالآية الأربع العصا واليد السنين ونقص الثمار فأبوا أن يؤمنوا فدارهم. فقال يا رب إن عبدك فلان على في الأرض وبغى وعتى وإن قومه نقضوا عهدك رب فخذهم بعقوبة تشار لهم نقمة وأغلي قومي أيضا ولمن بعدهم آية وعذر. فبعث الله عليهم الطوفان والماء وأرسل الله عليهم الماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط المشتبكة المختلطة فامتلت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم وانجلس منهم غرق. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل الماء قطرة وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملون شيئا ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وقال مجاهد وأعطى الطوفان الموت. وقال وهو الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو قلام الطوفان الجذري وهو أول من عذب به فبقي في الأرض. وقال مقاتل الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. فقال موسى أدع لنا ربك يكشف لنا المطر فنؤمن بك نرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربهم فرفع عنهم الطوفان فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم يمتل لهم قبل ذلك من الكلى والزرع والثمر وأخصبت البلاد. فقالوا ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا. فلم يؤمنوا وأقاموا شهرا في عافية. فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة الزرع وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة والمسامير الأبواب من الحديد حتى تقى دورا وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع. ولم يصب بني إسرائيل شيء من العذاب فعجبوا وضجوا شيء ولم يصب بني إسرائيل بشيء من ذلك فعجوا وضجوا. وقالوا يا موسى ادع لنا ربك إن كشفت عنا رجلا نؤمنن لك وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت وكانت قد بقيت من زروعهم وغلاتهم بقية. فقالوا قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتارك ديننا. فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء فأقاموا شهرا في عافية. ثم بعث الله عليهم القمل واختلفوا فيه فقيل القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد سدي وقتله الكلبي القمل الدابة الدبل والجراد الطيارة التي لها أجنحة والدبة الصغيرة التي لا أجنحة لها. وقال أبو عبيدة وهو الحمنان وضرب من القراج. وقال عطاء الخراساني وهو القمل، وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم فتتبع باب من حروفهم وأشجار ونبات فأكلوا فصرخوا وصاحوا إلى موسى أننا نتوب فادعوا لنا ربك يكشف لنا يكشف عنا البلاء. فدعا موسى عليه السلام الله فرفع الله جل وعلا القمل عنهم بعدما قاموا عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت، فنكثوا وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا وعجة فينا ولا نتبع أبدا ولا نصدق. فدعا موسى بعدما قاموا شهرا من العافية فأرسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وأنيتهم، فلا يكشف أحد إلى أن إلا وطعام ولا طعام إلا وجد فيه الضفادع، فلقوا منها أذى شديدا. فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب لا نعود. فأخذ عهودا ومعتي قوم ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعا من السبت إلى السبت، فأقاموا شهرا في عافية. ثم نقضوا العهد وعادوا لكفر فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما وما يستقون من الآبار والأنهار إلا وجدوه دما عبيطا أحمر. فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون إلى الدم. وقال زيد بن أسلم الدم الذي سلط عليهم كانوا رعاة. فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمات المفصلات يتبع بعضها بعضا. فتفصيل أن كل عذاب كان يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز نزل بهم العذاب وما ذكر الله عز وجل من طوفان وغيره. قال سيد بن جبير الرجز الطاعون. وقال وهو العذاب السادس بعد الآيات الخمس حتى مات منهم سبعون ألفا في يوم واحد فأمسوا وهم لا يتدافنون. قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما أوصاك. وقال أعطى بما نباك. وقيل بما عهد عندك من إجابة دعوتك لئن كشفت عنا الرجز والطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قوله عز وجل فلما كشف عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا يعني إلى الغرق في اليم إذا هم ينكثون ينقضون عهد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم يعني في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي يعني النقمة قبل حلولها غافلين. وقيل ما نهى عن آياتنا معرضين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستبعاد وهم بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصم والساعة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل يعني وفت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآية بما صبروا على دينهم وعلى العذاب وعلى عذاب فرعون ودمرنا أهلكنا كما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون. قال مجاهد بن من البيوت والقصور. وقال الحسن يعرشون من الأشجار والثمار والأعلام. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يعرشون بضم رأيها هنا في النحل. وقرأ الآخرون بكسرها. قوله طبعا كل ما يذكر من قصص بني إسرائيل لا ينبغي تصديق ذلك، إنما يكتفى بما جاء في القرآن والسنة. أما ما ينقل من كتب بني إسرائيل من حيث العدد من حيث الكم من حيث الأفعال هذه مبالغاتهم ومجازفاتهم وتغييراتهم. نعم. قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. قال الكلبي عبر بهم موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموا شكرا لله عز وجل. فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون قرى حدث الكساء يعكفون بكسر الكاف. وقرى الآخرون بضمها وما لغتان على أصنام أوثان لهم يعبدون من دون الله. قال ابن جريج كانت تماثيل بقر وكان وذلك أول شأن العجل. قال قتادة كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالرقة. فقالت بنو إسرائيل لما رأوا ذلك قال يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده كما لهم آلهة. ولم يكن ذلك شك من بني إسرائيل في وحدانية الله وإنما معناه جعل لنا شيئا نعظم ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة وكان ذلك شدة جانهم. قال موسى إنكم قوم تجهلون عظمة الله وإن هؤلاء متبر مهلك ما هم فيه والتتبير الإهلاك وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملون. قال يعني موسى أغير الله أبغيكم أي أبغي لكم أطلب إلها وهو فضلكم على العالمين أي على عالم زمانكم. قوله عز وجل وإذ أنجيناكم قرأ ابن عامر أنجاكم وكذلك هو في مصاحبها لشمل آل فرعون سومنكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم قرأنا فيقتلون بخفيفة التاء من القتل. وقال الآخر وقرأ الآخرون بالتشديد على التكفير من التقتيل ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة ذا القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى عند طبعا أتم ميقاته 40 ليلة بعشر من ذي الحجة، وهذا فيه دلالة على فضل عشر ذي الحجة، أن 30 يوم في ذي القعدة ما كفى حتى أمره الله بأن يصوم 10 من ذي الحجة. نعم. وقال موسى عند انطلاقه إلى الجبل المناجاة لأخي هارون اخلفني كن خليفتي في قومي واصلحي أصلحهم بحملك أيام لا طاعة لنا. وقال ابن عباس يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تطع من عصى الله ولا توافق على أمره. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربهم كتاب، فأمر الله عز وجل أن يصوم 30 يوما. فلما تم 30 أنكر خلوف فمه فتوسوك بعود خروب. وكان وقلب العارية فأكل من لحاء شجرة. فقالت له الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمر الله عز وجل أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة. وقال أما علمت أن خلوف فم الصائم يطيب عند الله عندي من ريح المسك. وكانت فتنة في العشر التي زادها. أحسنت، نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي للوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه. قال أهل التفسير إن موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه، فلما أتى طور سيناء كلمه الله وناجاه حتى أسمعه، وكان جبريل عليه السلام معه فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صريرا قريبا. فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته. قال رب أرني أنظر إليك. قال الزجاج في اختصار تقديره أرني نفسك أنظر إليك. قال ابن عباس أعطني أنظر إليك. وفإن قيل كيف سأل رؤيته وقد علم أن الله تعالى يرى في الدنيا، قال الحسن هذا به الشوق سأل الرؤيا. وقيل سأل الرؤيا ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا. طبعا قوله أدناه حتى سمع صرير القلم هذا مدرج في الكلام، إنما هذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حيث كان صرير الأقلام في اللوح المحفوظ. أما في كلام الله لموسى ما كان في أقلام هنا في الطور. نعم. قال الله تعالى لن تراني وليس لبشر يطيق النظر إلي في الدنيا، ومن نظر إلي في الدنيا مات. فقال إلهي سمعت كلامك فاشتقت للنظر إليك ولا أن أنظر إليك ثم أموت، أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وهو أعظم جبل يقال له زبير. وتعلقت نفاة الرؤية بظاهر هذه الآية. وقالوا قال الله تعالى لن تراني ولن تكون للتأبيد ولا حجة لهم فيها. ومعنى الآية لن تراني في الدنيا أو في الحال لأنه كان يسأل الرؤية في الحال، والدليل عليه أنه لم ينسب إلى الجهل بسؤال الرؤية ولم يقل إني لا أرائي حتى يكون لهم حجة، بل علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل عند التجلي غير مستحيل. فإذا جعل الله تعالى له بتلك القوة والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس رضي الله عنه ما ظهر نور ربه للجبل جبل زبير. وقال الضحاك ظهر الله من نور الحجم مثل من خير ثوري. قال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقال السدي ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل عليه ما روى ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، ووضع الإفهام على المفصل الأعلى من الخنصر فسأخذ الجبل. وحتى يعني هكذا. وحكي عن سهل بن سعد السعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم وجعل الجبل دكا، أي مستوى بالأرض قرى حمزة الكساء دكا ممدودا غير منون ها هنا وفي سورة كهف. وافق عاصم في الكهف وقرى آخر دكا مقصورا منونا. فمن قصر فمعناه جعل مدقوقا، والدك والدق واحد. وقيل معناه دكه الله دكا أي دفتته كما قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ومن قرأ بالمد جعل مسويا أرضا دكا. وقيل معناه جعله مثل دكا وهي الناقة التي لا سنام لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعله ترابا. وقال سفيان: ساخ الجبل في الأرض حتى أوقع في البحر فهو يذهب به. وقال عطية العون في: صار رملا هائلا. وقال الكبي: جعله دكا، أي كسرا جبالا صغارا، قوله عز وجل: وخر موسى صعيقا. قال ابن عباس: والحسن مغشيا عليه. وقال قتال ميتا. وقال الكبي: خر موسى صعيقا يوم الخميس ثم يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. فلما فاق موسى من صعقته وثاب إليه عقله، عرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له. قال: سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤية، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد السدي: وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. قال موسى: إني اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس. قال ابن كثير وابو عمرو: إني بفتح الياء وكذلك أخي. إني اصطفيتك. قال ابن كثير أبو عمرو: إني بفتح الياء وكذلك أخي أشدد برسالاتي. قرأ أهل الحجاز: برسالتي على التوحيد، والآخر بالجمع وبكلامي. فخذ ما آتيتك أعطيتك وكن من الشاكرين لله على نعمي. فإن قيل: فما معنى قوله اصطفيتك على الناس برسالاتي؟ وقد أعطى غيره رسالة قيل: لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس. وإن شاركه فيه غيره كما يقول الرجل: خصصتك بمشورتي. وإن شاور غيره إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما. قوله عز وجل: وكتبنا له، يعني لمسافر الألواح. قال ابن عباس: يريد ألواح توراة. قال الحسن: كانت الألواح من خشب. قال الكلبي: كانت من زبرجدة خضراء. وقال سيد الجور: كانت من ياقوت أحمر. وقال الربيع بن أنس: كانت الألواح من برد. وقال ابن جريج: كانت من زمرد. من كل شيء مما أمر به ونهى عنه موعظة، نهيا عن الجهل وحقيقة الموعظة التذكير والتحذير بما يخاف عاقبته، وتفصيلا لكل شيء تبيان، أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام. فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد، وقيل بقوة القلب وصحة عزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال عطاء بن عباس رضي الله عنهما: يحل حلالها ويحرم حرامها، ويتدبر أمثالها ويعمل بمحكمها ويقف عند متشابهها. وكان موسى عليه السلام أشد عبادة من قوم، فأمر بما لم يؤمر به. قال قطر: بأحسنها، أي بحسنها، وكلها حسن. وقيل أحسن والفرائض والنوافل، وهي ما يستحق عليه الثواب وما دون المباح، لأنه لا يستحق عليه الثواب. وقيل بأحسنها، أي بأحسن الأمرين في كل شيء، كالعفو أحسن من القصاص، والصبر أحسن من الانتصار. سأريكم دار الفاسقين. قال مجاهد: مصيرها في الآخرة. قال الحسن: وأعطى يعني جهنم، يحذركم أن تكونوا مثلهم. وقال قتل مغيرة: وسأدخلكم الشام، فأريكم منازل القرون الماضية الذين خالفوا أمر الله لتعتبروا بها. قال عطية العوفي: أراد دار فرعون وقومه وهي مصر. ويدل عليه قراءة قسامة بن زهير: سأورثكم دار الفاسقين. وقال السدي: دار الفاسقين مصارع الكفار. وقال الكلبي: ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود وأقوى القرون الذين أهلكوا. هذا هو الصواب، أن أريكم دار الفاسقين، أي دار المهلكين من قوم لوط ومن في الشام. أما مصر فبنو إسرائيل لما خرجوا، سواء كانوا مدة زمنهم في التيه أو بعد ملكهم، ما رجعوا إلى مصر قط. فليس لأحد أن يقول أنهم أوتوا مصر. قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. قال ابن عباس: يريد الذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا به، يعني سأصرف عن قبول آياتي والتصديق بها، أعوقب بحرمان الهداية لعنادهم للحق، كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سفيان بن عيينة: سأمنعهم فهم القرآن. وقال ابن جريج: يعني عن خلق السماوات والأرض وما فيهما، يعني سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. وقيل: حكم الآيات لأهل مصر خاص. وأرادوا بالآيات الآيات التسع التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، والأكثرون على أن الآية عامة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا، يعني هؤلاء المتكبرين، سبيل الرشد، قرأ حمزة الكسائي الرشدي بفتح الراء والشين، والآخرون بضم الراء وسكون الشين، وما لغتان كالسقم والسقم والبخل والبخل والحزن والحزن. وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول: الرشد بالضم الصلاح في الأمر، وبالفتح الاستقامة في الدين. معنى الآية: وإن يروا طريق الهدى والسداد لا يتخذوا لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي. ما قاله يعني من الفرق لأن أبو عمرو بن العلاء يفرق بين الرشد والرشد، هو قول جمع من اللغوي، هو التفريق بين المصدر المضموم والمصدر المفتوح. تقول السحور والسحر، الوضوء والوضوء، الرشد والرشد. فالرشد هو فعل الإنسان، والرشد هو الجادة التي يسلكها الإنسان. نعم. وإن يروا سبيل الغي أي طريق الضلال يتخذون سبيل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين، عن التفكر فيها والاتعاظ بها غافلين سائين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الثواب والعقاب حبطت أعمالهم بطلت وصارت كأن لم تكن، هل يجزون في العقبى إلا ما كانوا أي إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعد أي من بعد انطلاقه إلى الجبل من حليهم التي استعاروها من قوم فرعون، قرأ حمزة الكسائي من حليهم بكسر الحاء، وقرأ بعق بفتح الحاء وسكون اللام، واتخذ السامري منها عجلا وألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فتحول عجلا جسدا حيا لحما ودما له خوار، وهو صوت البقر. وهذا قول ابن عباس الحسن وقتادة وجماعة أهل التفسير، وقيل كان جسدا مجسدا من ذهب لا روح فيه، وكان يسمع منه صوت، وقيل كان يسمع صوت خفيف والريح يدخل في جوفه ويخرج، والأول أصح. وقيل إنه ما خار إلا مرة واحدة، وقيل كان يخور كثيرا، كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يسمع منه الخوار وهو لا يتحرك. وقال السدي: كان يخور ويمشي. ألم يروا يعني الذين عبدوا لجنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال الله عز وجل: اتخذوا وكانوا ظالمين، اتخذوا إلها وكانوا كافرين. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادة الأجل، تقول العرب: لكل نادم على أمر قد سقط في يديه. ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا يتب علينا ربنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا لنكونن من الخاسرين. قرأ حمزة الكسائي: ترحمنا وتغفر ترحمنا وتغفر لنا بالتاء فيهما ربنا بنصب الباء. وكان هذا الندم والاستغفار منه بعد رجوع موسى إليهم. قوله عز وجل: لما رجع موسى إلى قومه ربنا آسف، قال أبو الدرداء: الأسف شديد الغضب. وقال ابن عباس والسدي: أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما عملتم من بعد ذهبي. يقال: خلفه بخير أو بشر، إذا أولاه في أهلي بعد شخوصي عنهم خيرا أو شرا. أعجلتم أسبقتم أمر ربكم. قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. وقال الكلبي: أعجلتم بعبادة الأجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها، وألقى على الأرض من شدة الغضب. قالت الرواه: كانت التوراة سبعة أسباع، فلما ألقى الألواح تكسرت ورفعت ستة أسباعها وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام والحلال والحرام، وأخذ برأس أخيه بذوائبه ولحيته يجره إليه. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. قال هارون عند ذلك: ابن أم قرأ أهل الكوفة والشام هنا وفي طه بكسر الميم، يريد يا ابن أمي، فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل على الإضافة. قل يا عباد. وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أمه، وقيل جعله اسما واحدا وبناه على الفتح كقولهم حضر موت وخمسة عشر ونحوهما. وإنما قال ابن أم، وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ويستعطفه. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه، إن القوم استضعفوني يعني عبدة العجل، وكادوا يقتلونني، هم بقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين يعني عبدة العجل. قال موسى: لما تبين له عذر أخي: رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي، إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل، وأدخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل اتخذوا إلى أن سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: وهو ما أمر به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجل أراد اليهود الذين كانوا في العصر للنبي صلى الله عليه وسلم، عيرهم بصنيع أبائهم فنسبوا إليهم، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أراد ما أصاب بني قريظة والنظير من القتل والجلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما هو الجزية، وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة: هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدئ إلى يوم القيامة. قوله عز وجل: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تبارك وتعالى: ولما سكن عن موسى الغضب وأخذ الألواح التي كان ألقاها وقدابت ستة أسبوعها. وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد من الألواح لأنها نسخت من لوح المحفوظ، وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى. فهو المراد من قوله وفي نسختها، قيل وقيل أراد فيها وفيما نسخ منها، وقال عطى فيما بقي منها. وقال ابن عباس عمرو بن دينار: لما ألقى موسى الألواح فتكسرت صام 40 يوما فردت إليه في لوحين، فكان فيه هدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون، أي للخائفين من ربهم، واللام في يد ربهم زيادة توكيد، كقوله ردف لكم. وقال الكسائي: لما تقدم قبل الفعل حسن، كقول الرؤيا تعبرون، قال قطرب أراد من ربهم يرهبون، وقيل أراد راهبون، وقيل أراد راهبون لربهم. قوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة 70 رجلا لميقاتنا. وفي دليل على أن كلهم لم يعبدوا الأجل. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة الأجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة. فخلتهم الصاعقة فماتوا. قال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة من على من تركوا وراءوا من قومهم. فهذا يدل على أن كلهم عبدوا الأجل. وقال قتادة بن جرج ومحمد كعب: أخذتهم الرجبة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا الأجل ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وقال ابن عباس: إن 70 الذين قالوا لن نؤمنك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجبة. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطي أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. وقال وابن: لم تكن رجفة صبرا، لكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم. فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت فاشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير سامعين مطيعين. فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قوله عز وجل: قال يعني موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني عن عبادة العجل، وإياي بقتل القطيئة تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبادة العجل. وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم الأجل، وقال هذا على طريق السؤال: يسأل أتهلكنا بفعل السفهاء؟ وقال المبرد: يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام واستعطاف، إلا تهلكنا. وقد علم موسى عليه السلام أن الله جل وعلا أعدل من أن يأخذ بجريرة الجان غيره. قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء، لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك وأضللت بها قوما فافتتنوا وإذيت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك. فذلك معنى قوله: تضل من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا ناصرنا وحافظنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا أو جب لنا في هذه الدنيا حسنة النعم العافية، وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة، إنا هدنا إليك اكتبنا إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء من خلقي ورحمتي وسعت عمت كل شيء. قال الحسن: وقتل وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية: العوفي وسعت كل شيء، ولكن لا تجب إلا للذين اتقون. وذلك أن الكافر رزق يدفع عنه بالمؤمنين ساعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها، فإذا صار إلى الآخرة وجبت المؤمنين خاصة كالمستضي بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقتل وابن جريج لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء، قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين اتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن. فجعل الله لهذه الأمة فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما هو نبيكم؟ كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمي لا نكتب ولا نحسب. وهو منسوب إلى أم، أي هو على ما ولدته أم. وقيل: وهو منسوب إلى أمته، أصله أمتي، فسقطت أنت في النسبة كما سقطت في المكي والمدني. وقيل: هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة. الصواب الأول: أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لكن ليس هذا ذما، فإن العرب أمة أمية لأن علمها في صدرها، وانظر إليهم كيف ينقلون شعرهم في صدورهم وخطب الخطباء في صدورهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم جلهم علمهم في صدرهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وأدركت والدي رحمه الله وهو من المنتسبين للعلم وما كان يكتب لكن يقرأ ويحفظ ويفهم. بل حدثني رحمه الله عن رجل فرضي أنا لا أتذكر لكن قال لي أني قرأت عليه القرآن ابتداء. كان رجل ضرير يأتيه الإنسان ويقول له هو لا يقرأ ولا يكتب ضرير يقول له مات فلان ترك زوجه وأولاده وكذا وكذا وعندنا كذا مبلغ من المال كذا قيراط من الأرض كيف نقسم يقول هو واقف بس يسوي هكذا دقيقة ويعطيه الجواب. هذا هو العلم. أنا الذي يجدونه يجدون صفته وناته ونبوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غني ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ليقبض الله حتى يقيم به الملة الأوجاب أن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وعن كعب رضي الله عنه قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل نجد يتجرون على أنصافهم ويوضئون أطرافهم صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جو في الليل دوي كدوي النحل مولده مكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. قوله تعالى يأمرهم بالمعروف بالإيمان وينهاهم عن المنكر يعني الشرك. وقيل المعروف الشريعة والسنة المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. وقال عطاء يأمرهم بالمعروف يخلع بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأوثان وقطع الأرحام ويحل لهم الطيبات يعني ما كانوا يحرمون بالجارية من البحيرة والسائبة والأصيلة والحمي يحرم عليهم الخبائث يعني الميت والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات وضع عنهم إصرهم مكر ابن عامر أنصارهم بالجمع الإصر كل ما يذكر على الإنسان من قول وفعل. قال ابن عباس والحسن ضحك وسدي ومجاهد يعني العهد الثقيل كان أخذ على بني إسرائيل العمل بما في التوراة. وقال قتادة يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة يعني ثوب المقراض وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد وشبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق. فالذين آمنوا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأزروه ووقروه ونصروه على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه يعني القرآن أولئك هم المفلحون. قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي بآياته وهي القرآن. وقال مجاهد السدي يعني عيسى بن مريم يقرأ كلمته واتبعوا لعلكم تهتدون. قوله عز وجل من قوم موسى يعني بني إسرائيل أمة يعني أي جماعة يهدون بالحق يرشدون ويدعون إلى الحق وقيل معنى ويهتدون يستقيمون عليه وبه يهدون أي بالحق يحكمون بالعدل يقومون. قوله عز وجل وقطعناهم أي فرقناهم يعني بني إسرائيل 12 أسباطا أماما. قال الفراء إنما قال 12 والسبط مذكر لأنه قال أماما فرجع التأنيث إلى الأمم. وقال الزجاج المعنى وقطعناهم 12 أمما وإنما قال أسباطا أمما بالجمع وما فوق العشرة لا يفسر بالجمع فلا يقال أتاني 12 رجالا وإن الأسباط في الحقيقة صناعة المفسر المحذوف هو الفرقة أي وقطعناهم 12 أمة فرقة أمما وقيل فيه تقديم وتأخير تقدير وقطعناهم أسباطا أمما 12 والأسباط القبائل واحد وسبط. قوله تعالى ووحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست انفجرت. وقال أبو عمرو بن العلاء عرقت وهو الانبجاس ثم انفجرت منه 12 عينا لكل سبط عين قد علم كل أناس كل سبط مشربهم وكل سبط بنو أب واحد. وظللنا عليهم الغمام في التيه تقيهم حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم. قرأت المدينة ابن عامر ويعقوب توفير بالتاء وضمها وفتح الفاء تغفر. وقرأ الآخرون بالنون فتحها وكسر الفاء وخطيئاتكم قرأ ابن عامر خطيئتكم على التوحيد ورفع التاء خطيئتكم، وقرأ أبو عمرو خطاياكم، وقرأ المدينة يعقوب خطيئاتكم بالجمع ورفع التاء، وقرأ الآخر بالجمع وكسر التاء سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. قوله تعالى: وسلمان القرية التي كانت حاضرة البحر قيل هي مدن، أي سل يا محمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال توبيع سؤال توبيخ وتقرير عن القرية التي كانت حاضرة البحر بقربه. قال ابن عباس: هي قرية يقال لها إيلة بين مدين والطور على شاطئ البحر. قال الزوري: طبرية الشام. وإذ يعدون في السبت، أي يظلمون فيه ويجاوزون أمر الله تعالى بصيد الأسماك، إذ تفهم حيتانهم يوم سبتهم شراع ظاهرة على الماء كثيرة وجمع شارع. وقال الضحك متتابعا في القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت من ركب الكباش الحمال البيض، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كإتيانهم يوم السبت. قال حسن: لا يثبتون بضم الياء، لا يدخلون في السبت. وقال القراءة المعروفة من نصب الياء، ومعناه لا يعظمون السبت. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون. فوسوس إليهم الشيطان وقال: إن الله لم ينهكم عن الصياد، إنما نهاكم عن الأكل فصادوا. أو قيل: وسوس إليهم أنكم إنما نويتم عن الأخذ فاتخذوا حياضا على شاطئ البحر تسوقون الحيتان يوم السبت ثم تأخذون يوم الأحد. ففعلوا ذلك الزمان ثم تجرأوا على السبت وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لنا. فأخذوا واكلوا وباعوا، فصار أهل القرية أثلاثا، وكانوا نحو من 70,000، ثلث نهوا وثلث لم ينهوا. وسكتوا وقالوا: لم تعظون قوما إلا أمركم، وثلث هم أصحاب الخطيئة. فلما لم ينتهوا وقال أنه لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب للمعتدين باب، ولعنهم داود عليه السلام. فأصبح أنه ذات يوم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن لهم شانا لعل الخمر غلبتهم. فعلوا على الجدار فإذاهم قردة فعلوا على الجدار إذا فإذاهم قردة فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود. فجعلت القرود تأتي نسيبا من الإنس فتشتم ثيابه وتبكي، فيقول: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم. فما نجا إلا الذين نهوا، وهلك سائرهم. قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا أمولكم، اختلفوا في الذين قالوا، هذا قيل كانوا من الفرقة الهالكة، وذلك أنهم لما قيل لهم انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، وأننا نعلم أن الله منزل بكم بأسا وإن لم تنتهوا، وأجابوا وقالوا: لم تعظون قوما إلا أمولكم، أو علمتم أنه معذبهم عذابا شديدا. قالوا: أي قال أنه المعذرة، أي موعظتنا معذرة إلى ربكم. قرى حفص: معذرة بالنصب، أي تفعل ذلك معذرة إلى ربكم، والأصح أنها من قول الفرقة الساكتة. قالوا: لم تعظون قوما إلا أمركم، قالوا: معذرة إلى ربكم، معناه أن الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله، ولعلهم يتقون الله ويتركون المعصية. ولو كان الخطاب على المعتدين لكان يقول: ولعلكم تتقون. فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا، يعني الفرقة العاصية، بعذاب بئيس، أي شديد وجيع من البأس والشدة. واختلف القراء فيه، فقرأ في المدينة ابن عامر بئيس بكسر الباء على وزن قرأ أهل المدينة وابن عامر بئيس بكسر الباء بكسر الياء بئيس بكسر الياء على وزن فاعل بئيس على وزن فاعل نعم. إلا أن ابن عامر يهمزه وأبو جعفر ونافع لا يهمزان. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة على وزن فيعل مثل صيقل. وقرأ الآخر على وزن فاعيل مثل بعير وصغير بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع الله يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال عكرمة: قلت له: جعلني الله فداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه، وقالوا: لم تعظون قوما إنا مهلكهم، وإن لم يقل الله أنجيتهم فلم يقل أهلكتهم، فأعجبه قولي، فرضي وأمر لي ببردين فكسانيهما. وقال نجت الفرقة الساكتة. وقال يمان بن رباب: نجت. فيما سبق قال يمان: ظننا أنه يحيى بن يمان، وهو مفسر معروف، لكن الآن نسب يمان بن رباب، ما كنت أظن أن المصنف ينقل عنه، لأن يمان بن رباب خارجي معروف وله كتاب في غريب القرآن، نعم، وهو من أهل خراسان وضعيف في الحديث كما قال الدارقطني. فكل ما سبق من يمان فيكون هو ابن رباب. نعم. وقال يمان بن رباب: نجت الطائفتان اللذين قالوا لم تعظون قوما والذين قالوا معذرة إلى ربكم أهلك الله الذين أخذوا الحيتان. وهذا قول الحسن. وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكت الفرقتان. وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قال ابن عباس: أبوا أن يرجعوا عن المعصية قلنا لهم كونوا قردة خاسين مبادين. فمكثوا ثلاثة أيام ينظر إليهم الناس ثم لكوا إذ تأذن ربك: أي آذن وأعلم ربك. يقال: تأذن وآذن مثل توعد وأوعد. وقال ابن عباس: تأذن ربك قال ربك. وقال مجاهد: أمر ربك. وقال عطاء: حكم ربك. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة على اليهود من يسومهم سوء العذاب. بعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم أمته يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم فرقناهم في الأرض أمما فرقا فرقهم الله فتشتت أمرهم فلم تجتمع لهم كلمة. منهم الصالحون ونقل ابن عباس ومجاهد يريد الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. ومنهم دون ذلك أن الذين بقوا على الكفر وبلوناهم بالحسنات بالخصب والعافية والسيئات الجذب والشدة لعلهم يرجعون لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. قوله عز وجل: فخلف من بعدهم أي جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم خلف. الخلف القرن الذي يجيء بعد قرن. قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع في سواء. الخلف بفتح اللام البدل سواء كان ولدا أو غريبا. وقال ابن أعرابي: الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. وقال النضر بن شميد: الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء الواحد. وأما في القرن الصالح فبتحريك اللام لا غير. وقال محمد بن زياد: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها. وقد يحرك في الذم ويسكن في المدح. ورثوا الكتاب انتقل إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى. فالعرض متاع الدنيا والعرض بسكون الراي ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير. وأراد بالأدنى العالم وهو هذه الدار الفانية فهو تذكير الدنيا. وهؤلاء اليهود ورثوا التوراة فقرأوا وضيعوا العمل بما فيها وخالفوا حكمه ويرتشون في حكم الله وتبديل كلماته ويقولون سيغفر لنا ذنوبنا ويتمنون على الله لا باطل. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ. وذا إخبار على حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب. يقول: إذا أشرف لهم الدنيا شيء من الدنيا أخذوا حلالا وكان أو حراما. ويتمنون على الله المغفرة وإن وجدوا من الغد مثله أخذوا. وقال السدي: كانت من إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى في الحكم. فيقال له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي. فيطعن عليه الآخرون. فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي ضاع. ويقول: وإن يأتي الآخرين عرضا مثله يأخذه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ أخذ عليهم العهد في التوراة أن لا يقولوا على الله الباطل ويتمنوا المغفرة مع اليسرى. وليس في التوراة من يعاد المغفرة مع اليسرى. ودرسوا ما فيه وقرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك. ولو عقلوا لعملوا للدار الآخرة. ودرسوا الكتاب قراءة وتدبروا مرة بعد أخرى. والدار الآخرة خير للذين اتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب قرأ أبو بكر العاصم يمسك يكون بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد لأنه يقال مسكت بالشيء ولا يقال أمسكت بالشيء. إنما يقال أمسكته قرأ أبي بن كعب. والذين تمسكوا بالكتاب على الماضي وجيد لقوله تعالى: وأقاموا الصلاة. إذ قل ما يعطف ماض على مستقبل الله في المعنى. وأراد الذين يعملون بما في الكتاب. وقال مجاهد: هم المؤمنون من أهل الكتاب. قال عبد المؤمنون من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى فلم يحرفوا ولم يكتموا ولم يتخذوا مأكلا. وقال: أعطاهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا لا نضيع أجر المصلحين. قوله تعالى: إذ نتقنا الجبل فوقهم أي فلقنا الجبل. وقيل معنا رفنا وكأنه ظلة. قال: أعطى سقيفة. والظلة كلما أضلك وظنوا علموا أنه واقع بهم خذوا أي وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه واعملوا به لعلكم تتقون. ذلك حين أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة. فرفع الله رؤوسهم جبلا. قال الحسن: فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجب الأيسر ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فراقا من أن يسقط عليه. ولذلك لا تجد يهديا إلا ويكون سجوده على حاجب الأيسر. قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية عن المسلمين يسأل الجواني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمين فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد الجنة استعمل بعمله الجنة حتى يموت على عمل من أعماله الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمل بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أي من ظهور بني آدم ذريتهم، قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع والكسر التاء، وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد ونصب التاء. فإن قيل ما معنى قوله إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإنما أخرجوا من ظهر آدم، قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب. فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه، وأخرجوا من ظهره. وقوله تعالى: وأشهد ما لأنفسهم أنست بربكم قالوا بلى، أي أشهد بعض ما لبعض. قول شهدنا أن تقول قرأ أبو عمرو أن يقول ويقول بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء فيهما، واختلفوا في قوله شهدنا. قال السدي: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض، فقالوا بلى شهدنا. وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية بلى. قال الله للملائكة: اشهدوا، قالوا شهدنا. وقول أن يقول يعني وأشهد مع أنفسهم أن يقولوا، أي لئلا يقولوا كراهية أن يقولوا، ومن القرابة فتقدير الكلام: أخاطبكم ألست بربكم، لئلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لأن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانية وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معايدا ناقضا للعهد ولزمة الحجة، ونسيان وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعدم إخبار بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم، لئلا تقول أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون فتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكن من يحتج بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. طبعا كون الإنسان يكتب إقرار دين ثم يصاب بمرض ويغمى عليه ثم يفيق ثم ينسى ليس بحجة، لأن إقرار الدين موجود. فكون البشر نسوا الميثاق ليس بحجة، الميثاق موجود. قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ونبين الآيات لتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بلعام بن باعورة، وقال مجاهد بلعام بن باعر، وقال عطية بن عن ابن عباس كان من بني إسرائيل، وروي عن علي بن أبي طالح رضي الله عنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين، وقال مقاتل هو من مدينة بلقى، وقال إن ملك البلقاء قال لبلعام: ادعوا الله على موسى، فقال إنه من أهل دين لا أدعو عليه، فتحت فنحت خشبة ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج آلتان له ليدعو عليه، فلما عاين عسكرهم قامت بلتان ووقفت وضربها، فقالت: لم تضربني إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي، فرجع وأخبر الملك، فقال: تدعون علي أو لا لبنك. فدعا على موسى بالاسم العظم لا يدخل المدينة، فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه، فقال موسى: يا ربي بأي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم العظم والإيمان، فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منه، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء. كل ما يذكر في قصة بلعام بن باعورة كذب لا أصل له. فذلك قوله تعالى: فانسلخ منها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي صلت ثقفي، وكانت قصته وأنه كان قد قرأ الكتاب وعلم أن الله مرسل رسوله، فرجى أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم عزده وكبر به. وقال الحسن وابن كيسان: نزلت في منافقين أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله. فذلك يقولوا: واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي اسم الله العظم. قال ابن زيد: كان لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه.

قوله تعالى: وممن خلقنا أمة أي عصابة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم إحسان. وقال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال عطاء: سنمكر به من حيث لا يعلمون، وقيل نأتيهم من مأمن كما قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال الكلبي: يزين لهم أعمالهم يهلكهم. وقال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج للشيء في خفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يجار. ومنه درج الصبي إذا قار بين خطاه في المشي، ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء. وأملي لهم أي يمهلهم، وأطيع لهم مدة عون يتمادوا في المعاصي، إن كيدي متين أي إن أخذي قوي شديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مكري شديد. قيل: نزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة. قوله تعالى: ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا: يا بني فلان يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقاعه. فقال قائل: من صاحبكم لهذا لمجنون؟ بات يصوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى: ولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون، إن هو ما هو إلا نذير مبين. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله فيهما من شيء، وينظر إلى ما خلق الله من شيء يستدل بها على وحدانية الله، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموت قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمنون؟ يقول: بأي كتاب غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون، وليس بعده نبي ولا كتاب. ثم ذكر علة إعراض عن الإيمان فقال: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم. قرأ البصرة وعاصم بالياء ورفع الراء، وقرأ حمزة والكسائي بالياء وجزم الراء لأن ذكر الله قد مر قبله، وجزم الراء مردود على يضلل، وقرأ الآخرون بالنون ورفع الراء على أنه كلام مستأنف. بطغيانهم يعمهون يترددون متحيرين. قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال قتادة: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك قرابة، فأسر إلينا متى الساعة. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الساعة يعني القيامة أيان مرساها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: منتهى. وقال قتادة: قيامها وصل الثبات، أي متى مثبتها؟ قال: يا محمد، إنما علمها عند ربي، استأثر بعلمها ولا يعلمها إلا هو، لا يجليها لا يكشفها ولا يضيرها. وقال مجاهد: لا يأتي بها لوقتها إلا هو، ثقل في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السماوات والأرض، وكل خفي ثقيل. قال الحسن: يقول: إذا جاء ثقلت وعظمت على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة على غفلة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي عالم بها من قول ما أحفيت في المسألة، أحفيت في المسألة أي بالغت فيها، معناه كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. قل: إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله حتى سألوا محمد صلى الله عليه وسلم عنها. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن علمك تقال: يا محمد، لا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه وتربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي يريد أن تجذب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت فأخصبت. فأنزل الله تعالى: قل: لا أملك لنفسي نفعا، أي لا أقدر نفسي نفعا، أي اجتلاب نفع بأن أربح، ولا ضرا، أي دفع ضر بأن أرتحل من أرض تريد أن تجذب إلى ما شاء الله أن أملك. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، أي لو كنت أعلم الخصب والجذب لاستكثرت من الخير، أي من الماء لسنة القحط، وما مسني السوء الضر والفقر والجوع. وقال ابن جريج: قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الهدى والضلالة، ولو كنت أعلم الغيب متى أموت لاستكثرت من الخير، يعني من العمل الصالح، وما مسني السوء. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وقيل معناه: ولو كنت أعلم الغيب متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا، وما مسني السوء بتكذيبكم. وقيل: وما مسني السوء ابتداء، يريد ما مسني الجنون، لأنهم كانوا ينسبون إلى الجنون. إن أنا إلا نذير لمن لا يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من آدم، وجعل وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها ليأنس بها ويأوي إليها، فلما تغشى وقع وجامع حملت حملا خفيفا، وهو أول ما تحمل المرأة من نطفة يكون خفيفا عليها، فمرت بها أي استمرت بها وقامت وقعدت بها ولم يثقلها، فلما أثقلت أي كبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتها، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء. ذهب أكثر المفسرين لأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، لأنه كان كان نبيا معصوما من الشرك، ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. لئن أتيتنا يا ربنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لتكونن من المشركين. فلما أتاهما صالحا، أتاهما الصحيح الضمير راجع إلى الأبوين المشركين، فلما أتاهما صالحا بشرا سويا جعل له شركاء فيما أتاهما. قرأ أهل المدينة وبكر شركا بكسر الشين والتنوين أي شركة، قال أبو عبيدة أي حظا ونصيبا، وقرأ الآخرون شركاء بضم الشين ممدودا على جمع شريك، يعني إبليس أخبر عن الواحد بلفظ الجمع أي جعل له شريكا إذ سمياه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث ربهما، فإن آدم كان نبيا معصوما من الشرك، ولكن قصد إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه. وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود هذا أنه معبود هذا، كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع إلى على أن الضيف ربه، ويقول للغير أنا عبدك، ويقول يوسف لعزيز مصر إنه ربي، ولم يرد به أنه معبوده. كذلك هذا وقوله فتعالى الله عما يشركون، قيل هذا ابتداء كلام وراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث أنه كان الأولى به ما لا يفعل ما أتي به من الإشراك في الاسم. وفي الآية قول آخر وأنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم، وهو قول الحسن وعكرمة، ومعناه جعل أولادهما شركاء فحذف الأولاد وقامهما مقامهم، كما أضاف فعل الآباء إلى الأبناء في تعييرهم بفعل الآباء، فقال ثم اتخذتم العجلة وإذ قتلتم نفسا، خاطب به اليهود الذين كانوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الفعل من آبائهم. وقيل هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وقال ابن كيسان هم الكفار سمى أولادهم عبد العز وعبد اللات وعبد منات ونحوه، وقال عكرمة خاطب كل واحد من الخلق بقوله خلقكم أي خلق كل واحد من أبيه وجعل منها زوجها أي جعل من جنسها زوجها، وهذا قول حسن لولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومجاهد وسعيد بن سيئة وجماعة المفسرين أنه في آدم وحواء. قال الله تعالى فلم فتعالى الله عما يشركون، قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا يعني إبليس والأصنام، وهم يخلقون أي هم مخلوقون، ولا يستطيعون النصر أي الأصنام لا تنصر من أطاعه ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن لا يدفعون أن أنفسهم مكروه من أراد بهم بكسر أو نحوه، ثم خاطب المؤمنين فقال وإن تدعوهم أي وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعكم، قرأ نافر بالتخفيف، وكذلك يتبعهم الغاوون في الشعراء، وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما هما لغة يقال تبعه تبعا وأتبعه اتباعا، سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون، كما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقيل إن تدعوهم وإن تدعوهم إلى الهدى يعني الأصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة، إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام عباد أمثالكم يريدون مملوك أمثالكم، وقيل أمثالكم في التسخير لأنهم مسخرون مذللون لما أريد منهم. قال مقاتل قولوا عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة، والأول أصح. والله هذا تفسير عجيب، يعني وإن تدعوهم إلى الهدى يعني الأصنام لا يتبعوكم، سبحان الله. يعني لو جاء النبي إلى الصنم يكلمه لا يستطيع الرد، من الذي سيرد؟ السادن كيف يرد؟ لا يستطيع أن يرد. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ قرأ أبو جعفر بالضم الطاء هنا وفي القصة والدخان يبطشون، وقرأ الآخرون بكسر الطاء يبطشون. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات وليست للأصنام هذه الآلات، فأنتم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم؟ قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون إلى تمهلوني وعجلوا في كيدي. قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب يعني القرآن، أي أنه ليتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد الذين لا يدينون بالله شيئا فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من عداهم، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوا من الهدى لا يسمعوا يعني الأصنام، وتراهم يا محمد ينظرون إليك يعني الأصنام وهم لا يبصرون، وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد من المقابلة، تقول العرب داري تنظر إلى دارك أي تقابلها، وقيل وتراهم ينظرون إليك أي كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى وترى الناس سكارى أي كأنهم سكارى، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وإن تدعوهم إلى الهدى يعني المشركين لا يسمعون ولا يفعلون ذلك بقلوبهم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. قوله تعالى خذ العفو، قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وقال مجاهد خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساءلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والضحاك والكلبي يعني خذ ما عفا لك من الأموال والفضل على العيال. وذلك معنى قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العافية. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات وقوله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف وهو كل ما يعرفه الشر. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله وأرضا للجاهلين بالجاهل وأصحابه. نسخت آية السيف قل إذا تسفى عليك الجاهل فلا تقابل بالسفة. وذلك مثل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذلك سلام المتاركة. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يصيبك ويعتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ نخسة والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت هذه خذ العفو قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا ربي والغضب. فنزل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استجر بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان. قال ابن كثير والبصرة والكسائي طيف وقرأ الآخرون طائف بالمد ولم وهما لغتان كالميت والمائت ومعناهما الشيء الملبك. وفرق قوم بينهما فقال أبو عمرو الطائف ما يطوف على الشيء والطيف اللمة والوسوسة. وقيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللمة والمس. تذكروا عرفوا. قال سعيد بن جبين هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. قال مجاهد والرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. فإذا هم مبصرون أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. وقال السدي إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. قوله تعالى وإخوانهم يمدونهم يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم يمدهم الشيطان. قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين في الغي أن يطلبونهم الإغواء حتى يستمروا عليه. وقيل يزيدونهم في الضلالة. وقرأوا المدينة يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الإمداد والآخرون بفتح الياء وضم الميم هما لغتان بمعنى واحد. ثم لا يقصرون أي لا يكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس يقصرون عما يعملون من سيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم. فعلى هذا قوله ثم لا يقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا. قال الضحاك ومقاتل أهل المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرون بخلاف ما قال في المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا لم تأتهم بآية يعني إذا لم تأتي المشركين بآية قالوا لولا اشتبيتها هل افتعلتها وانشأتها من قبل نفسك واختيارك. تقول العرب اشتبيت الكلام إذا اختلقته. قال الكلبي كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعنته فإذا تأخرت اتهموه. وقال لولا اشتبيتها أي هل أحدثتها وانشأتها من عندك. قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا يعني القرآن وبصائر وحجج وبيان وبرهان من ربكم وحدتها بصيرة وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به. يقول هذا دلائل تقودكم من الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فذهب جماعة إلى أنها في القراءة في الصلاة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا بالسكوت والاستماع لقراءة القرآن. وقال قوم نزلت في ترك الجانب القراءة خلف الإمام. وروي عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال الكلبي طبعا هذا فيه نظر لأن الصلاة فرضت قبل نزول هذه الآية. وقال الكلبي كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع ناسا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. وهذا قول الحسن والزهري والنخعي أن الآية في القراءة في الصلاة. وقال سعيد بن جبير وعطاء مجاهد إن الآية في الخطبة أمروا بالإنصات لخطبة الإمام يوم الجمعة. وقال سعيد بن جبير هذا في الإنصات يوم الأضحى والفطر يوم الجمعة وفيما يجر به الإمام. وقال عمر بن عبد العزيز يجب الإنصات لقوم لكل واعظ والأول أولها وهو أنها في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة. واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالما يخطب الإمام. قوله تعالى واذكر ربك في نفسك قال ابن عباس يعني بالذكر القراءة في الصلاة يريد يقرأ سرا في نفسه تضرعا وخيفا خوفا أي تتضرع إلي وتخاف مني هذا في صلاة السر. وقوله ودون الجهر من القول أراد في صلاة الجهر لا تجهر جهرا شديدا بل في خفض وسكون يسمع من خلفك. وقال يسمع من خلفك. وقال مجاهد وابن جريج أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصياح بالدعاء بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين أي بالبكر والعشيات أي بالبكر والعشيات. واحد أصال أصيل مثل يمين وأيمان وهما بين العصر والمغرب. إن الذين عند ربك يعني الملائكة المقربين لا يستكبرون لا يتكبرون عن عبادته ويسبحون وينزهون ويذكرون فيقولون سبحان الله وله يسجدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجد إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة. سورة الأنفال مدنية. قوله يسألونك عن الأنفال الله أكبر. الصحيح أن السجدة واجبة، أنا أميل إلى هذا الرأي. سورة الأنفال المدنية، قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال، أي عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استقبال من سؤال طلب، وقيل وسؤال طلب من قال الضحاك وعكرمة. قوله عن الأنفال، أي من الأنفال، عن بمعنى من، وقيل عن صلة، أي يسألونك الأنفال، وهذا كذا قرأ ابن مسعود بحذف عن. والأنفال الغنائم واحدها نفل وأصل وزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زدتك، سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى يهذه الأمة عن الخصوص. وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر أعطاه ما شد من المشركين للمسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول يقسمانها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد عكرمة السدي: هذه الآية منسوخة من قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول. الآية كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية: قل الأنفال لله ما الدنيا والآخرة الأول للرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله وللرسول. وقد بين الله تعالى مصارفها في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول. الآية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة، تسليم أمر الغنيمة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، يقول ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وفرقت قلوبهم. وقيل: إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. وقال عمير بن حبيب: وكانت له صفة، إن للإيمان زيادة ونقصانا. وقيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا تهونا ووفنا فذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز العدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكمل استكمل الإيمان، ومن لم يستكمل لم يستكمل الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون إليه أمورهم، يثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. الذين يقيمون الصلاة وتؤمن مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يقينا. قال ابن عباس: برأوا من الكفر. فقال مقاتل: حقا لا شك في إيمانهم، وفي دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف ذلك قوم مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه، لهم درجات عند ربهم. قال عطاء: يعني درجات الجنة يرتقون بأعمالهم. وقال ربي ابن أنس: 70 درجة ما بين كل درجتين، حضروا الفرس المضمر 70 سنة، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم حسن، يعني ما أعد لهم في الجنة. قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، اختلفوا في الجالب لهذه الكاف التي هي التي في قوله: كما أخرجك ربك، قال المبرز: تقديره الأنفال لله ورسوله إن كره، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن كره. وقيل: تقديره امضي لأمر الله في الأنفال إن كره، كما أمضيت لأمر الله في الخروج من البيت لطلب العير وهم كارهون. وقال عكرمة: من فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق خير لكم، وإن كره فريق منكم. وقال مجاهد: من كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق منهم، كذلك يكرهون القتال ويجادلون فيه. وقيل: هم راجعون إلى قولي: لهم درجات عند ربهم تقديره، وعد الله الدرجات، لهم حق ينجز الله عز وجل، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فأنجز الوعد بالحق بالنصر والظفر. وقيل: الكاف بمعنى على تقدير، وامضي على الذي أخرجك ربك. وقال أبو عبيدة: هي بمعنى القسم مجازها والذي أخرجك، لأنما في موضع الذي وجوابه يجادلونك. وعليه يقال: القسم تقدير يجادلونك، والله الذي أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقيل: الكاف بمعنى إذ تقديره، واذكر إذا أخرجك ربك. وقيل: المراد بهذا أن يخرجه ويخرجه من مكة إلى المدينة، والأكثرون على أن المراد منه يخرجه من المدينة إلى بدر، أي كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق قيل بالوحي لطلب المشركين. وإن فريقا من المؤمنين منهم لكارهون يجادلونك بالحق في القتال بعدما تبين، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك وقالوا: لم تعلمنا أننا نلقى العدو فلستعد لقتالهم، وإنما خرجنا العير فذلك جدال بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك، وتبين صدقك في الوعد، كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهيتهم من القتال، وهم ينظرون فيه تقديم وتأخير تقدير. وإن فريقا من المؤمنين كارهون كأنما يساقون إلى الموت، وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال ابن زيد: كان هؤلاء المشركون جادلوا في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام لكراهيتهم إياه وهم ينظرون. قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين الأمتين أن لك بالفريقين إحداهما أبو سفيان مع زعير والأخرى أبو جهل مع النفير وتودون أي تريدون أن ندأ غير ذات الشوكة تكون لكم يعني العير التي ليس فيها قتال وشوكة الشدة والقوة ويقال السلاح ويريد الله أن يحق الحق يظهر ويعلي بكلماته بأمره إياكم بالقتال وقيل بإعداته التي سبقت من إظهاره الدين وإعزازه ويقطع دابرا كافرا يستصلهم لحتى لا يبقى منهم أحد يعني كفار العرب ليحق الحق ليثبت الإسلام ويبطل الباطل أن يفشل الكفر وكره المجرمون المشركون وكانت وقد بدل يوم الجمعة صبيحة 17 ليلة من شهر رمضان قوله تعالى تستغيثون ربكم تستجيرون به في عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر فاستجاب لكم أني ممدكم مرسل إليكم ممدا مددا ورد أن لكم بألف من الملائكة مردفين فرأى في المدينة يعقوب مردفين بفتح الدال أي مردفين بفتح الدال أي أردف الله المسلمين وجاء بهم مددا وقرا آخر بكسر الدال أي متتابعين بعضهم في إثر بعض يقال أردفته ورجفته بمعنى تبعته قوله تعالى ما جعله الله يعني امتاد بالملائكة إلا بشرى بشرى لتطمئن به قلوبكم النصر لله من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم الناس قربه كثير أبو عمرو إن يغشاكم بفتح الياء النعاس رفع على أن الفعل له كقوله تعالى في سورة آل عمران أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وقراه المدينة في يغشيكم بضم الياء وكسر الشين مخففا النعاس نصب كقوله تعالى كأنما أغشيت وجوههم وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الشين مشددا النعاس نصب على أن الفعل لله عز وجل كقوله تعالى فغشاها ما غشى والنعاس النوم الخفيف أمانة أمنا منه مصدر أمنت أمنا وأمنة وأمانا قال ابن مسعود رضي الله عنه النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشيطان وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام حوافر الدوام وسبقهم المشركون إلى ماء بدر وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعظهم مجرمين فأصابهم الظما ووسوس إليهم الشيطان وقال تزعمون أنكم الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين مجرمين فكيف ترجون أن تظهروا عليهم فأرسل الله عز وجل عليهم مطارا سالما من الوادي فشرب المؤمنون واغتسلوا وتوضأ وسقوا ركابا من أول الأشقية وطمأن الغبار ولبد الأرض حتى ثمدت عليها الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم وذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته وليربط على قلوبكم باليقين والصبر ثبت من الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض وقيل من يثبت من الأقدام بالصبر وقوة القلب إذ يوحي ربك للملائكة الذين أمد بهم المؤمنين معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا أن يقوموا قلوبهم قيل ذلك التثبيت حضور معهم القتال ومعونتهم أن تثبتهم بقتالكم معهم المشركين وقال مقاتل يبشرون بالنصر وكان الملك يمشي أمام الصف في صورة الرجل ويقول أبشروا فإن الله ناصركم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ولا أعطى يريد الخوف من أوليائه فاستضربوا فوق الأعناق قيل هذا خطاب مع المؤمن وقيل هذا خطاب مع الملائكة وهو متصل بقوله فثبتوا الذين آمنوا وقوله فوق الأعناق قال عكرمة عن الرؤوس لأنها فوق الأعناق وقال الضحاك معناه فاضربوا الأعناق وفوق صلة كما قال تعالى فإن أقيتم الذين كفروا فضربوا النقاب قيل معناه فاضربوا عن الأعناق فوق بمعنى هالة واضربوا منهم كل منان قال عطية يعني كل مفصل وقال ابن عباس وابن جرير وضحك يعني الأطراف والبنان وجمعوا بنانه وهي أطراف الأصابع اليدين والرجلين ذلك بأنهم شاقوا الله خالفوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك من هذا العذاب والضرب الذي أعجزه لكم أيها الكفار البدر فذوقوه عادلا وأن للكافرين يعلم ويقنوا أن للكافرين آجالا بالمعاد عذابا النار قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا أضنقيتم الذين كفروا زحفا أي مسلمين متزاحفين بعضكم إلى بعض والتزاحف والتداني في القتال والزحف مصدر لذلك لم يجمع كقولهم قوم عدل ورضا قال الليث الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرتهم فهم الزحف والجمع الزحف فلا تولوهم الأدبار يقولوا فلا تولوهم ظهوركم إلى تنازم فإن المنازم يولي دبره ومن يوليهم يومئذ دبره ضاره إلا متحرفا لقتال أي منعطفا يرى من نفسه للنزام وقصده طلب العزة وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة أو متحيزا إلى فئة أي منضما إلى صائرا إلى جماعة من من يريد العودة إلى القتال ومعنى الآية النهي عن الهزاء من الكفار والتولي عنهم إلا على نية تحرف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال من ولى ضاره لا على هذه النية لحقا وعيد كما قال تعالى فقد ما بغضب من الله وما هو جهنم وبئس المصير. واختلف العلماء في هذه الآية فقال أبو سعيد الخدري هذا في آل بدر خاصة ما كان يجوز لهم الهزام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ولم يكن لهم فئة يتحيزون ليدور النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حزن الحزن مشيا. فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض يكون فيكون الفار متحيزنا فئة دون فلا يكون فرار كبيرة. وهو قول حسن وقتل وضحك وقال يزيد بن أبي حبيب أوجب الله النار لمن فر يوم بدر فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إنما استأذن لهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين فبعدهم فقال ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد أن كان من يشاء. وقال عبد الله بن عمر كنا في جيش بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلنا صحيحا فلازمنا فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم الكرارون أنا فئة المسلمين. وقال محمد بن سيرين لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال لو انحز إلي لكنت له فيها فأنا فئة كل مسلم. وقال بعضهم حكم لا يتعام في حق كل من ولى منهزما جاء في الحديث من الكبائر انصرار بلا زحمة. قال عطاء بن أبي رباح حديث لا ينسخ بقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم فليس لقوم أن يفروا من مثلهم فنسخت تلك إلا في هذه العدة. وعلى هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشط لعيون عدو فلا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم إلا متحرفا لقتال متحيزنا فيها وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا. لأنهم قال ابن عباس من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر. قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قال مجاهد سبب نزول هذه الآية أنهم لما انصرفوا عن القتال كان رجل يقول أنا قتلت فلانا ويقول آخر مثله فجازت هذه الآية ومعناه فلم تقتلهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتل بنصرته إياكم وقضيته لكم. وقيل لكن الله قتل بإمداد الملائكة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لما أقبلت قريش يوم بدر وراء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني. فأتوا جبريل عليه السلام وقال له خذ قبضة من تراب فرمي بها. فلما التقى الجمعان تناول كفا من حصى هذه التراب فرمى به بوجوه القوم وقال شاهت الوجوه فلم يبق منهم مشرك إلا دخل في عيني وفمي ومن خليل منها شيء. فانهزموا وردفهم المؤمنون ويقتلون ويأسرون. فذلك قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذ ليس فيه وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصى إلى وجوه الجيش فلا يبقى فيهم إلا عين إلا ويصيب منه شيء. وقيل معنى الآية وما بلغت إذ رميت ولكن الله بلغ. وقيل ما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصبة ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى نادموا ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ولينا مال المؤمنين متى عظيمة من نصر الغيم إن الله سميع لدعائكم أني من بنياتكم ذلكم الذي ذكرت من القتل ورمي البلاء الحسن وأن الله قيل فيه إضمار أي واعلموا أن الله مهن ومضعف كيد الكافرين. قال ابن كثير نافع البصر موهن بالتشديد والتنين كيد نصر. وقرأ الآخر موهن بالتخفيف والتنوين إلا حفصا فإنه يضيف فلا ينون يخفض وكيد. قوله تعالى إن تستفتح فقد جاءكم الفتح ذلك أن أبا جعل لعنه الله قال يوم بدر لما التقى الناس اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم نعرف أحنه الغداء. فكان هو المستفتح على نفسه. وقال سدي والكبير كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أخذوا بأسالك عبده وقال اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين. فيه نزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقال عكرمة قال المشركون والله لا نعرف ما جاء به محمد فتح بينه بالحق. فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي إن تستفتحوا أي إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. وقال أبي بن كعب هذا خطاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للمسلمين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر وإن تنتهوا يقول للكفار إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتل النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم إن تعودون لحربي وقتالي نعود بمثل الواقعة التي وقعت بكم يوم بدر. وقيل إن تعودوا للدعاء والاستسعار نعود للفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم ولن تغني عنكم فئاتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال أهل المدينة بن عامر وحفص وأن الله بفتح الهمزة أي ولأن الله مع المؤمنين كذلك لن تغني عنكم فئاتكم شيئا. وقيل وعطمنا لقولي ذلكم أن الله مؤمن كيد الكافرين. وقال الآخرون وإن الله بكسر الألف على ابتداء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون القرآن وموعظة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي يقولون بأنفسهم سمعنا بأذنهم وهم لا يسمعون أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماع فكأنهم لم يسمعوا. قوله قوله تعالى إن شر الدواب عند الله أي شر من دب على وجه الأرض من خلق الله يصم البكم عن الحق فلا يسمعون ولا يقولون الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل سماهم دواب لقلة انتفاعهم بقولهم قال كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل قال ابن عباس هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كان يقول نحن صم بكم عمي مما جاء به محمد فقتلوا جميعا بأحد وكانوا أصحاب اللواء لم يسلم منهم إلا رجل مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأسمعهم سماعا تفاهم القبول ولو أسمعهم أي بعد أن علم أن لا خير فيهم من تفعوا بذلك لتولوا وهم مرضون عنادهم وجهدهم الحق بعد ظهورهم وقيل إنهم كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أحيلنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا حتى يشهدك بالنبوة فنؤمن به فقال الله عز وجل ولو أسمعهم كلام قصي لا وتولوا وهم معرضون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا سجدوا لله وللرسول يقول أجيبوا ما بطاعة دعاكم إذا دعاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم أي إلى ما يحييكم قال السدي هو الإيمان لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان وقال قتلوا القرآن وفيه الحياة وبه النجاة والعصرة بالدارين وقال مجاهد هو الحق وقال ابن إسحاق هو الجهاد أعزكم الله به بعد الذنوب فقال قتيبة بل الشهادة قال الله تعالى في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي فدعاه فعجل أبي رضي الله عنه في صلاته فثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال كنت في الصلاة قال ليس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا جبت وإن كنتم مصليا قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال سعيد بن جبير وعطاء يحول بين المؤمن والكفر بين الكافر والإيمان وقال الضحاك يحول بين الكافر والطعام يحول بين المؤمن والمعصية وقال مجاهد يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه وقيل هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت صدورهم فقيلوا قاتلوا في سبيلنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة وأنه إليه تحشرون فأجيكم بأعمالكم على أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء واتقوا فتنة اختبارا وبلاء لا تصيبن ليس بجزاء محض ولو كان جزاء لم تدخل فيه النون لكنه نفي وفيه طرف من الجزاء كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وتقديرا واتقوا فتنة إن لم تتقوا أصابتكم فوقك قول القائل انزل عن الدابة لا تطرحك ولا تطرحنك فهذا جواب الأمر بلفظ النهي معناه إن تنزل لا تطرحك فقال المفسر نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم قال الحسن نزلت في علي وعمر وطلحة الزبير رضي الله عنهم قال الزبير لما قال قد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها يعني ما كان يوم الجمل وقال السدي ومقاتل والضحاك وقد هذا في قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الفتنة في يوم الجمل وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله عز وجل المؤمن أن لا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب العامة بأمر الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة وقال ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بغي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائد فيها خير من المقايم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لا تستشرف فمن جلم الجنة ومعادا فليعد به قوله تعالى ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني العذاب واعلموا أن الله شديد العقاب قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض يقول اذكر يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في الأرض مكة في ابتداء الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس يذهب بكم الناس يعني الكفار وقال يكرم كفار العرب وقال وهب فارس وروم فآواكم من المدينة ويذكم من نصره قواكم من بدر بالأنصار وقال الكلبي قواكم يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول قال السدي كانوا يسمعون شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شنو حتى يبلغ المشركين وقال الزوري والكلبي نزلت الآية في أبي لبابة هارون بن عبد المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصر يهود بني قريظة قالوا أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحا لهم لأن ماله وولده وعياله كانت عندهم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتاهم فقالوا لو يا أبا لبامة ترى أن أنزل على حكم سعد بن معاذ. فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه ذنب فلتفلوا. قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد نفسه على سارية من سوار المسجد وقال والله لا أبرح ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت ويتوب الله عليه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل فما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه. فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه. فقيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني بيده. فجاءه فحلوا بيده. ثم قال أبو لبابة يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزيك الثلث فتصدق به. فنزلت فيه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أي ولا تخونوا أماناتكم أنتم تعلمون أنها أمانة. وقيل وأنتم تعلمون أن ما فعلتم من إشارة إلى الحق خيانة. قال سدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال ابن عباس لا تخونوا الله بترك فرائضي والرسول بترك سنتي وتخونوا أماناتهم. قال ابن عباس هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله والأعمال التي ائتمن الله والعباد عليها. قال قتادة اعلموا أن دين الله أمانة فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمن لكم عليه من فرائضه وحدوده ومن كانت عليه أمانة فليؤديها إلى من ائتمن عليها. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قيل هذا أيضا في أبي لبابة وذلك أن أمواله وأولاده كانوا في بني قريظة. فقال ما قال خوفا عليهم. وقيل هذا في جميع الناس وأن الله عنده أجر عظيم لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وتركوا معصيته يجعل لكم فرقانا. قال مجاهد مخرجا في الدنيا والآخرة. وقال مقاتل بن حيان مخرجا في الدين من الشبهات. وقال عكرمة نجاة أن يفرق بينكم وبين ما تخافون. وقال الضحاك بيانا. وقال ابن إسحاق فصلا بين الحق والباطل يظهر الله به حقكم ويطفئ باطل من خالفكم. والفرقان مصدر كرجحان ورقصا ويكفر عنكم سيئاتكم ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قولوا تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا هذه الآية معطوفة على قوله واذكر إذ أنتم قليل واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا وإذ قالوا اللهم لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر قالوا إنما كان بمكة ولكن الله جل وعلا ذكر بالمدينة كقوله تعالى لا تنصروا فقد نصرهم الله. وكان هذا المكر على ما ذكر ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريش فريق لما أسلمت للأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمل نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل أرى أن تأخذ من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربه ضربة رجل واحد فإذا قتلوا تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك وأمره ألا يبيت في مرجع الذي كان يبيت فيه وأذن الله له عند ذلك بالخروج المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مرجعه وقال له اتشح ببردتي هذه فإنه لن يخلصك إليك لن يخلص إليك منهم أمر تكره. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من التراب فأخذ الله أبصارهم به فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم ويقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قول فهم لا يبصرون. ومضى إلى الغار من ثور وهو وأبو بكر وخلف عريا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده وكانت الودائع تود عند النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأمانته. وبات المشرك يحرسون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا تأثاروا إليه فرأوا علي رضي الله عنه فقالوا أين صاحب؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثر وارسلوا في طلب. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا له لو دخلوا لم يكن فقالوا لو دخلوا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك ويسجنوك ويوثقوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله. قال الضحاك يصنع الله والمكر التدبير وهو من الله التدبير الحق. قيل يجازيهم جزاء المكر والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا يعني النضر من الحال قال سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وذلك أنه كان يختلف تاجرا إلى فارس الحيرة فيسمع أخبار السم والسفنديار وأحاديث العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون. فجاء إلى قوم مكة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال النضر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير أول أخبار من الماضي أسماءهم وما سطر الأول في كتب ما سطر جمع الصورة وهي المكتومة من قولهم سطر وكتبت وقوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الآية نزلت في النضر بن الحاتم بن بني عبد الدائن قال اللهم إن كان هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك والحق نصيب بخبر كان وهو عماد وصلة فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرت على قوم لوط وائتنا بعذاب أليم ببعض ما عذبت به الأمم. وقيل نزلت سأل سائل بعذاب وقام قال عطاء لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشر آية فحاق به ما سال من العذاب يوم بدر. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الذي قاله أبو جهل لعنه الله قوله تعالى وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم اختلفوا فيه على الآية. وقال محمد بن إسحاق هذه حكاية المشرك أنهم قالوا وهي متصل بالآية الأولى وذلك أنهم كانوا يقولون إن الله لا يعذبنا ونحن نسافر ولا يعذب أمة ونبيها معها فقال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر جهالة مدرسهم واستفتاهم أنفسهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا الآية إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية وقالوا ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون ثم قال ردا عليهم وما لهم ألا يعذبهم الله وإن كنت بين ظلم وإن كانوا يستنفرون ويصدون عن المسجد الحرام. قال آخر هذا كلام مسلم يقول الله عز وجل إخبار عن نفسه وما كان الله ليعذبهم مختلف في تأويله فقال الضحاك وجماعة تأويل وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم مقيم بين ظلم قالوا أن أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم من مكة ثم خرج بين ظلم وبقيت بها بقية من المسلمين يستنفرون فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وهم يستنفرون ثم خرج أولئك من بينهم فعذبوا وأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. قال أبو موسى الأشعري كان فيكم أمانا ما كان الله ليعذبه من تفيه وما كان الله معذبه ويستغفر فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى والاستغفار كائن فيكم إلى يوم القيامة قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله أي وما يمنع من يعذبه يريد بعد خروجك من بينهم ويصدون عن المسجد الحرام يمنع من المؤمنين من الطواف بالبيت. قيل أراد بالعذاب الأول عذاب الاستئصال وأراد بقول ما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف وقيل أراد بالأول عذاب الدنيا وبهذه الآية عذاب الآخرة. وقال الحسن الآية الأولى وهي قوله ما كان الله ليعذبهم من سخف قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وما كانوا أولياء. قال الحسن كان المشركون يقولون نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله عليهم بقوله ما كانوا أولياء أي أولياء البيت إن أولياؤه أي ليس أولياء البيت إلا المتقون يعني المؤمنين الذين يتقون الشرك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس الحسن المكاء الصفر وهي في لغة اسم طائر أبيض يقول بالحجاز أو صفر كأنه قال إلا صوت مكاء والتصدية التصدية. قال ابن عباس كانت قريش تطوف ببيت ومعرة يصفرون ويصفقون في المكاء وجعلوا الأصابع في الشتك والتصدية تصفر منه الصدى الذي يسمعه المصوت في الجبل. وقال سعيد بن جبير التصدية تصد من المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين والصلاة وهي على هذا التأويل تصدد بدارين التصددة بدارين فقبلت إحدى الدارين ياء كما يقال تظنيت من الظن وتقضى البازي إذا البازي كسر أي تقضض البازي. وقال ابن الأنباري إنما سمعوا صلاة النوم أمروا بالصلاة في المسجد الحرام فجعلوا ذلك صلاة فذوقوا هذا بما كنتم تكفرون. قولوا تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله أي يصرفوا عن دين الله. قال القلبي ومقاتل نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا 12 رجل من قريش فكان يطعم كل واحد منهم كل يوم من 10 جزء. وقال الحكم بن عينة نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين 41 موقعا. وقال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يريد ما أنفقوا في الدنيا يصير حسرة عليهم في الآخرة ثم يغلبون ولا يظهرون الذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون. خص الكفار أن منهم من أسلم ليميز الله الخبيث في سبيل الشيطان من الطيب يعني الكافر بالمؤمن فينزل المؤمن الجنان والكافر النيران. قال الكلمي العمل الخبيث من العمل الصالح الطيب فيثيب الأعمال الصالحة الجنة وعلى الأعمال الخبيثة النار. وقيل يعني الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان من الإنفاق الطيب في سبيل الله ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض فيركم جميعا يجمعوا منه السحاب المركوم والمجتمع الكثيف فيجعلوا في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف فيما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام يعودوا فقد مضت سنة الأولين في نصر الله وإنبياءه وإهلاك أعدائه. فقال يحيى بن معاذ رضي توحيد لم يعجز عن عدم أن هدم ما قبله من كفر أرجو أن لا يعجز عن هدم ما بدوا إن ذم قاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك. قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن من دينه ويكون الدين كله لله أي ويكون الدين خالصا لله لا شرك فيه فإن انتهوا عن الكفر إن الله بما يعملون بصير. قال يعقوب تعملون بالتاء وقرأ الآخرون بالياء وإن تولوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال يعني فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم نعم المولى ونعم النصير الناصر. قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس الآية الغنيمة والفيس مان لمن يصيب المسلم من الأموال كفه ذهب جماعة إلا أنهما واحد وذا مقوم إلا أنهما مختلفان فالغنيمة ما أصابه المسلمون منهم عنوة بقتال والفيما كان عن صلح بغير قتال. فذكر الله عز وجل في هذه الآية حكم الغنيمة وقال فأن لله خمسه وليض رسول. فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله لله افتتاع كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا المال لنفسه لشرفه وليس المراد منه أن سهم من غنيمة الله مفردة فإن الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل وهو قول الحسن وقد أعطاه إبراهيم الشامي وقالوا سهم الله وسهم الرسول واحد والغنيمة تقسم خمسة أخماس أربعة أخماس يعني من قاتل عليها والخمسة والخامس والخمس لخمسة أصناف كما ذكر الله عز وجل للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال بعضهم يقسم الخمس على ستة أسهم وقول أبي العالية سهم لله فيصرف للكعبة والأول وصح أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة المسلمين وقول الشافعي رحمه الله. وروى الأعمش عن إبراهيم قال كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراء والسلام. وقال قتادة هو للخليفة بعدهم. قال بعضهم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود الخمس والخمس لأربعة أصنام قوله ولذي القربى أراد أن سهما من الخمس لذوي القربى هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيهم. وقال قوم جميع قريش وقال قوم هم الذين لا تحلهم الصدقة وقال مجاهد وعلي بن الحسين هم بنو هاشم وقال الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب ليس بني عبد الشمس ولا لبني نوفل منه شيء وإن كانوا إخوة والدليل عليه ما ورد عن جبير بن وطع النبي أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي منهم أحد من بني عبد الشمس ولا بني نوفل شيئا. واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت وقول مالك وشافعي وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت وقالوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى مردود في الخمس وخمس الغنيمة ثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل وقال ابن أبي عمر يطال الفقراء منهم دون الأغنياء والكتاب والسنة يدل على ثبوته. والخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون ولا يفضل فقير على غني لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعدهم كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة مالهم فالأحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير أنه يعطى قريب البعيد. وقال بيفضل الذكر على الأنثى فيعطى رجل سامن والأنثى سامن واحدا. قوله واليتامى جاءه جمع اليتيم واليتيم الذي له سهم في الخمس وهو الصغير المسلم الذي لا أب له وإذا كان فقيرا والمساكين هم أهل الفاقة والحاجة بين المسلمين وابن السبيل وهو المسافر بعيد عن ماله فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذي شهد الوقع للفارس منهم ثلاثة أسهم لرجل منهم سهم وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم وسهما له وسهمين لفرسه. وهذا قول أكثر العلم إليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو قال أبو حنيفة رضي الله عنه للفارس سهمين ورجل سهم واحد ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ويقسموا العقار الذي استولى عليه المسلم كما نقول. وعند أبي حنيفة خير ما في العقار بين أن يقسم وبينه وبين أن يزال وقفا لعلى المصالح. وظاهر الآية لا فرق بين العقار والمنقول ومن قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة بما روي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محنين من قتل قتيلا فله عليه بينة وله سلبه والسلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه. ويجوز لمن أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عنايه وبلاء يكون منهم في الحرب ويقصهم به من بين سائر الجيش ويجعل أسوة الجماعة في سهمان الغنيمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر بعض من يبعث من سرائر أنفسهم خاصة سوى قسم عام عامة الجيش. واختلفوا في أن النفل من أين يعطى فقال قوم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله لكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم. وقال وقوم هو من الأربعة الأخماس بعد إفراز الخمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد وإسحاق وذهب بعضهم إلى أن النفل من رأس الغنيمة قبل خمس كسلب بالقاتل. وأما الفيف فهو ما أصاب المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاب خير ولا ركاب بأن صالحهم على مال يودون ومال الجزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة أو يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كله في ومال الفي كان خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. قال عمر رضي الله عنه إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفي بشيء لم يعطيه أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسول منهم إلى قوله قدير وكانت هذه خالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهلي وعيالي نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجال مال الله عز وجل. واختلف أهل العلم في مصرف الفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم هو للأئمة بعد وللشافعي في قول أحد مال المقاتلة التي أثبتت أساميهم في ديوان الجهاد لأنهم قائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإرهاب العدو. القول الثاني أنه لمصالح المسلم ويبدأ بالمقاتل يعطون منه كفايتهم ثم بالأهم فالأهم من المصالح. واختلف أهل العلم في تخميس الفي فذهب الشافعي لأنه يخمس فخمسه لأهل الغنيمة على 5 أسهم وأربعة أخماس للمقاتلة وللمصالحة، ذهب الأكثر إلى أن الفيل لا يخمس بل مصرفه جميعه واحد لجميع المسلمين. في حق قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله قيل أراد اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يأمر فيه بما يريد فاقبلوه إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا. يعني قوله يسألونك عن الأنفال يوم الفرقان يعني يوم بدر فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم التقى الجماعان حزب الله وحزب الشيطان، وكان يوم الجمعة 17 مضت من رمضان. والله على كل شيء قدير على نصركم مع قلتكم وكثرتهم إذ أنتم من نزول يا معشر المسلمين بالعدوة الدنيا أي بشفير وادي الأداء إلى المدينة، والدنيا تأنيث الأداء وهم يعني عدوكم من المشركين بالعدوة القصوى بشفير الوادي الأقصى من المدينة القصة تأنيث الأقصى. قال ابن كثير: والبسط بالعدوة بكسر العين فيهما والباقون بضمهما لغتان كالكسوة والكسوة والرشوة والرشوة والركب يعني العير. يريد أبا سفيان وأصحابه يريد أبا سفيان وأصحابه أسفل منكم أي في موضع الأسفل منكم إلى ساحل البحر على 3 أميال من بدر، ولتواعدتم مختلفتم في الميعاد، وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار يمنعوها فالتقوا على غير ميعاد. فقال تعالى: ولو تواعدتم مختلفتم في الميعاد لقلتهم وكثرة عدوكم ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر الأولياء وإعزاز دينهم وإهلاك أداء أهلك من هلك عن بينة أي ليموت من يموت على بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت عليه ويحيى من حي عن بينة ويعيش من يعيش على بينة وعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال محمد بن إسحاق معناه ليكفر من كفر عن بعد حجة قامت عليه ويؤمن من آمن على مثل ذلك، فالهلاك هو الكفر والحياة والإيمان. وقال قتادة: يضل من ضل عن بينة ويهدي من اهتدى على بينة. قال أهل الحجاز: وبكر ويعقوب حي بآئين مثل خشية. وقال الآخر بآئين واحدة مشددا أنه مكتوب بآئين واحدة. وإن الله لسميع لدعائكم عليم بنياتكم. أحسنت بارك الله فيك تبارك الله. نكتفي بهذا القدر، الملتقى غدا بعد الأذان مباشرة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.